إلى الطبيب تحية. إلى الحبيب تحية، يسلم عليك قلبي، فأنت ساكن فيا. إلى الحبيب تحية، إلى الرسول تحية، يسلم عليك.